نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكره المصنف في توضيح لقول في ذلك النظم: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته. وبينا أن من صفات الرب سبحانه وتعالى أنه حي سبحانه وتعالى لا يموت، كما قال ذلك جل في علا في كتابه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وبينا أن الله سبحانه وتعالى قد جمع بين هذين الاسمين في ثلاثة مواضع من كتابه. كانت الآية الأولى في آية الكرسي، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والآية الثانية كانت في افتتاح سورة آل عمران، قال سبحانه: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والموضع الثالث كان في سورة طه، قال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فكان هذا الجمع بين هذين الاسمين في هذه المواضع الثلاثة كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. قال: فلا ينام، أي لا يعتريه سبحانه وتعالى نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، وما كان ربك نسيا، وما كان الله سبحانه وتعالى بغافل عما تعملون. فالله تعالى لا يغفل ولا ينام ولا يذهل ولا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى، بل له كمال الحياة وتمامها، وله أيضا كمال القيومية وتمامها سبحانه وتعالى. وبينا أيضا أن الطوائف التي ضلت في صفات ربها سبحانه وتعالى، فكما بينا قبل ذلك أن هؤلاء ضلوا من ذلك الطريق، قلنا كنتيجة لأنهم حكموا هذه العقول السخيفة، وكذلك حكموا هذه المعايير التي أسسوها بعيدا عن كتاب ربهم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأوا بعد ذلك يحاكمون نصوص الكتاب والسنة. وبالتالي وصف لنا المصنف ذلك الكلام وقال: وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين فيما نطق به، وأذنهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي ليست من الله في شيء، ولا من علوم الإسلام في ظل ولا فيء، وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة، وتعطيل الباري عز وجل عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد. قلنا هذه المبادئ الضالة المضلة التي وضعوها، قلنا وبدأوا بعد ذلك يحاكمون الكتاب والسنة، أوصلت هؤلاء إلى نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، أو تعطيل هذه الصفات، أو تكييف أو تمثيل هذه الصفات. وكذلك منهم من نفى علو رب سبحانه وتعالى، ولذلك حنجد أن هناك طوائف اعتقدت في ربها سبحانه وتعالى أنه حل في كل شيء وأنه اتحد مع كل شيء، فكانت طوائف الحلولية والاتحادية. ده كل ده نتاج، هذا مظهر ونتاج هذه العقول السخيفة وهذه المعايير التي وضعوها بعيدا عن كتاب ربهم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شرعوا في محاكمة الوحي. قال: جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغوون كل سفيه. قال: صفات كماله منفية عنه مخافة موجب التشبيه. تعطيلهم سموا تنزيها له ليروجوا، فأعجب لذا التمويه. والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقين فيدين فيه. ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به طوبى لمن يحويه. ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به طوبى لمن يحويه. نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارى في ضلال التين. يعني بيذكر هنا يعني إن كان المدخل الأساسي كان في صورة تنزيه الرب سبحانه وتعالى، وإن كان المدخل الأساسي سواء للتعطيل أو للتشبيه والتكييف أو للتأويل، كل هؤلاء كان مدخل هؤلاء الذي زينه لهم الشيطان كان من باب إيه؟ التنزيه الرب سبحانه وتعالى. ولكن طبعا وقعوا في ذلك الضلال، وبالتالي كان الدين كما قال ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به طوبى لمن يحوين. لما دخلت وترجموا كتب اليونان الفلسفة اليونانية، وبدأت طبعا هنا يضعوا مصطلحات يصطلحون عليها، ومن خلال هذه المصطلحات دفعوا هذه المصطلحات التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسموا النور الذي أنزل الله عز وجل على الرسول تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم جوامع كلمة الذي اختص الله بها، فسموا ذلك كله آحادا ظنية لا تفيد اليقين، وسموا زخارف أذانهم وسائر شياطينهم قواطع عقلية. بدأوا كده يقولوا ان الأدلة الموجودة في الكتاب والسنة عبارة عن آحاد ظنية، اما بالنسبة لنتاج العقول الفاسدة السخيفة عند هؤلاء فسموها قواطع عقلية. وان طبعا دي كلها مصطلحات، قلنا المصطلح ده قلنا حتى يتم ترسيخ المصطلح في الأذان. بعد ذلك ترى لما يكون في تعارض بين ما يسمونه بالقواطع العقلية والآحاد الظنية، قالوا يبقى دي قواطع عقلية فلا بد من تقديمها، أما الآحاد الظنية يبقى تؤول بما تتفق مع القواطع العقلية. عشان كده دايما يقدمون العقل على النقل، قلنا دايما كده مذهب المتكلمين أنهم يقدمون العقل على النقل. قلنا ايه معنى الكلام ده؟ لو وصل في تعارض بين العقل والنقل يبقى لازم النقل يتبع العقل. قالوا لان العقل هو الذي يحكم من الذي قال ان هذا المنقول صحيح او هذا المنقول ضعيف او هذا المنقول كذا وكذا، قال العقل، وبالتالي قالوا العقل هو الذي حكم على النقل فلا بد من تقديم العقل على النقل. فان كان هناك تعارض يبقى يقدم العقل على النقل. قلنا الكلام ده امتى؟ لما لا يستطيعون تأويل هذا المنقول على معقولهم كما يسمونه، وبالتالي لو كان في تعارض وفي صورة للجمع يبقى لابد من تعطيل ونفي ذلك المنقول. قلنا كل ده كنتيجة لوضع مصطلحات لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلح على مصطلحات، وبعد ذلك قلنا بدأوا يحكمون الكتاب والسنة على هذه المصطلحات. قال: لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية هي من الدين بريئة وعلى الحق أجنبية توجب الحيرة وتعق بالحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وهي ليته إذا جاءه لم يجده شيئا لكن وجده السم النقيع والداء العضال، فخاخ هلك أصبى الأعداء للصياد الأغبياء، وخدعت ماكر في صورة ناصع، فعل عدو الله اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في دلالتهما على الشجر التي نهما ربهما عنها وقسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. يعني الشيطان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما زال بآدم عليه السلام حتى أنسى آدم عليه السلام أن الله تعالى أمره ألا يطعم من هذه الشجرة، فما زال به الشيطان. قلنا لدرجة ان هو بيستعمل اي وسيلة من وسائل الاقناع، وبالتالي اقسم بربي سبحانه وتعالى، هل تظن ان هناك من يقسم بربه كاذبة؟ فهذا ما فعله الشيطان، وقسمهما اني لكما لمن الناصحين. قلنا كأنها نصيحة، ولكن هذه نصيحة من عدو، نصيحة من عدو يتربص بك الدوائر، وبالتالي كيف نستمع وننصت الى هذا المنصوح الذي يحتاج الى النصيحة؟ قال: فدلهما بغرور. فلذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لابد أن يكون على حذر، فهي خدعة ماكر في صورة ناصع، فعل عدو الله اللعين في قصته مع الأبوين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا هذا النور، قلنا لنهتدي الى طريق الرب سبحانه وتعالى المستقيم. قلنا لا يستطيع الانسان ان يسلك ذلك الطريق إلا من خلال هذا المرشد والدليل الكتاب والسنة. قلنا إن حاد الإنسان عن الكتاب والسنة حاد عن طريق ربه المستقيم. قلنا حتى لو كان يعني من أفكاره ومن عقله السخيف أو وضع هذه المبادئ المخالفة للكتاب والسنة ظنا أنها يقطع من خلالها هذا الطريق المستقيم. نقول ده خاطئ مخطئ. قلنا لا دليل للإنسان ولا مرشد إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخلوا الأعداء علينا وسموا علم التوحيد تلبيسا وتمويها وما هو إلا سلم الإلحاد الزندقة وجحدوا صفات الباري عز وجل وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك وإنما هو محض التعطيل. يبقى بيسموا الأشياء بغير اسمها وهذا أمر بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان على الناس يسمون الأشياء بغير اسمها بيسموا الأشياء بغير اسمها وبالتالي الناس بيندفعوا ليس على المعنى ولكن على المبنى وطبعا العبرة مش بالمبنى ولكن بالمعنى الذي دل عليه دايما كما نقول ان العقود دي على معناها او مقاصدها ليس على المبنى. والله مثلا يسمون الربا عبارة عن ربحية يا ترى هو التحليل والتحريم مبنى على مبنى الكلمة لا على المعنى المبنى دايما على المعنى لكن الناس يتعاملون على مبنى الكلمة وبالتالي قالوا لو جينا كده على الماء وقالوا انها خمر يبقى الناس في عند ذلك يحرمون قال انها خمر يبقى حرموا عن طريق المسمى لكن المضمون بعيد تماما فنقول لهم اتوا على الخمر وقالوا سموها ماء فالناس يشربون ذلك قالوا انه ماء قل لك لا العبرة مش بمبنى الكلمة يبقى الحل والحرمة مش مبنى على الكلمة قد يخطئ الإنسان في استعمال الكلمة ولكن الأصل على المعنى فجاءوا بمباني كلمات مصطلحات قلنا مصطلحات كده توهم الناس أنها على الحقيقة ولكن هي خيالات واسعة وساوس شيطانية كما يذكر فهي من الدين بريئة عن الحق أجنبية توجب الحيرة وتعقب الحسرة كثيرة المباني قليلة المعاني إنما فيهاش معاني المعاني بتاعتها كلها معاني فاسدة فلذلك قال وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخلوا الأعداء علينا وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة وجحدوا صفات الباري عز وجل وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك إنما هو محض التعطيل قالوا إحنا من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى يبقى لابد من التعطيل أو النفي أو لابد من نفي ذلك الجزء من القدر أو غير ذلك. قلنا كل مدخل الطوائف الضالة كان من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى فيما يعلنون لكن هو في الحقيقة كان ده هدم هذا الدين وكذلك أيضا نصب ذلك سلم الإلحاد والزندقة وسمى أولياء الله عز وجل المؤمنين الذين عرفوا بأسماء وصفات مشبهة لينفروا الناس عنهم مكرا وخديعا فأصبح المغرور بقولهم المغدوع بمكرهم حائرا مغزولا لأنهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص صفات الديان لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدوات التي منحه الله إياها وما تشاء سلما ولم ينظروا المتصف بها من هو فلذلك نفوا عن الله عز وجل لألا يلزم من إثباتها التشبيه فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا فلما نفوا عن الله عز وجل صفات كمالي لزمهم إثبات ضدها وهو النقائص فمن نفى عن الله كونه سميعا بصيرا فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا وكذلك سائر الصفات دائما يعني نظره نظرة أحادية يعني نظره كده نظرة أحادية وبالتالي نظروا أنهم عايزين نزلوا رب سبحانه وتعالى ثم في المقابل أنت وقع فيما كما يقول أراد أن ينزل عنه الرب سبحانه وتعالى يبقى هو لما قال أنا عايز أنزل الرب لو أثبت له السمع يبقى كسمع المخلوق لو أثبت له البصر يبقى كبصر المخلوق يبقى عشان أنفي عشان ما يبقاش نوع من أنواع التشبيه قال أقول سمع بلا سمع بصير بلا بصر طب ما أنت شبهته بالجمادات يعني أنت والله لو شبهته بالأصنام يعني كان هو بتشبهه بمخلوق أو مخلوق حي لكن أنت الآن شبهت الرب سبحانه وتعالى بالصنم بالحجر بالجمادات وبالتالي بقى هو نفس الأمر اللي وقعوا فيه لكن طبعا أرادوا إن هم يستقطبوا الناس من ذلك الجانب قلنا من خلال مصطلحات براقة يبقى في مصطلحات كده براقة يعني كأنهم بالضبط كده يعني درسوا السلوك الإنساني ونفوس الناس فيدخلوا على ذلك المصطلحات هي في الظاهر كده وانها براقة وانها يعني فيها شيء من المعاني لكنها خالية تماما. لذلك قال سمى اولياء الله المؤمنين الذين عرفوه باسماء وصفات مشبهة ينفروا الناس عنهم مكرا وخديعة. هنجد ان طوائف الضالة تسمي اهل السنة والجماعة مجسمة او مشبهة. يقول لك مجسمة ليه؟ قال لانك انت بتثبت للرب سبحانه وتعالى ان ليه يد، ان ليه قدم، ان ليه اصابع، ان ليه وجه، ان ليه ساق. قال لك انت الحاجات دي يبقى انت مجسم، يبقى كأنك بتركب الرب سبحانه وتعالى من ابعاد. يقول لك الكلام ده وصل الى عقولهم السخيفة ازاي؟ عن طريق التشبيه. يبقى هم اساسا وقعوا في ذلك كنتيجة التشبيه. نقول دايما كده العمدة عندما نتكلم عن اسماء الله عز وجل او عن صفاته سبحانه وتعالى نقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا يحيطون به علما. فصفات الرب سبحانه وتعالى لا تشبه لا من قريب ولا من بعيد صفات المخلوقين. يعني هي مسميات متساوية او اسماء متساوية لكن مسميات طبعا متباعدة تماما. هذا على ما يليق برب سبحانه وتعالى وهذا على ما يليق بالمخلوق. وبالتالي هنجد انهم اكتروا على اهل السنة والجماعة حتى سموا اهل السنة والجماعة المثبتين لله سبحانه وتعالى الاسماء والصفات كما ورد في كتاب السنة قالوا دول مشبهة او قالوا انهم مجسمة. يبقى بيقول الكلام ده على اهل السنة. يبقى ما وقع فيه هؤلاء القوم هتجد انهم نسبوه الى اهل السنة. قال ينفروا الناس عنهم مكرا وخديعة. قلنا دايما الانسان ياخد قراره على الكلام. يعني دايما الانسان ياخد قراره على الكلام. قلنا بمجرد كده ان هم يقولون الناس احذر الارهابي. مين الارهابي؟ يبقى صاحب السنة. مين الارهابي؟ اللي هو الملتحي. فنجد ان هي لفظة بيختاروها. قلنا لماذا؟ عشان ينفروا الناس. ارهابي ده حاجة طبعا لها مفهوم عند الناس في الداخل. فينفروا ده يقول لك ده ارهابي او ده مثلا متزمت او ده اي معنى من المعاني لينفر الناس عنك. قلنا والناس دايما قرارهم بيتاخد على المبنى على الكلمة. فاول ما يقولوا ده ارهابي يبقى خلاص. طب نقول لك انت راجل عاقل ولا غير عاقل؟ انت ليه اساسا تسلم عقلك لغيرك عشان يحكم لك؟ ان كان ده بيدعي العقل طب نقول لك والله نشوف الحيثيات التي من خلالها قالوا ان هذا ارهابي او ان ذا كذا او كذا. لكن في الحقيقة بنجد هو يسلم عقله لغيره وبالتالي بيجعل غيره هو الذي يحكم له في المسألة كأنه قام بإلغاء العقل تماما ورضي ان فلانا هو الذي يقول في ذلك القول. لذلك قلنا لا نعجب ان فرعون قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فرعون قلنا طاغية وقال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم نيلا غيري. ومع ذلك لما جاء موسى عليه السلام وضحت حجة فرعون قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. قلنا في جرأة ووقاحة وقبح كلام نجد ان فرعون قال ذلك على ملأ من الناس. يعني اللي هو يشوفه هو الصح فقط اما غير ذلك فهي عقول لابد من الغائها ليس لها عمل. وده نفس القضية دايما كده العقل بيتم الغائه وبنحكم بما حكم به الاخرين. قلوا لعله يكون عنده هوى لعل ده انسان قلبه مظلم او اسود فلماذا نحكم بحكمه ولماذا نلغي هذه العقود التي منحها الله عز وجل اياها. فعلى ذلك اياك انك انت تاخذ قرار او حكم على انسان بمجرد مصطلح تم اطلاقه على ذلك الانسان. ولذلك كما يبين انهم سموا اولياء الرب سبحانه وتعالى انهم مشبهة او قرض المجسمة. لماذا؟ لينفروا الناس عنهم مكرا وخديعة. فاصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائرا مخذولا لانهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحكموا العقول السخيفة في نصوص صفات الديان لم يفهموا منها الا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والادوات. عشان كده ممنوع ان انت يعني تنظر الى كتاب ربك سبحانه وتعالى واللي انت تفهمه تقوم بتطبيقه. لابد من الرجوع دوما الى سلف الامة رضوان الله عليهم. هذا نص ورد مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى في موضع فياتي في موضع اتى فيه تفسير ذلك النص او اتى هذا التفسير عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يتم اعمال العقل في النص دون الرجوع الى الاصول والاسس يبقى لابد ان ينحرف الانسان حينحرف دايما. فلذلك لما نيجي الانسان يعني يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى نقول لك ايه المدلول الذي دلت عليه تلك الايه؟ قول والله احنا من ظهر النص ان مدلول الايه كذا. يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. من تكلم في كتاب الله برأي فاصاب فقد اخطا. يبقى الانسان لما يجي يتكلم في القران مدلول الآية انظر اولا المدلول ده لو ورد مجملا في موضع قد يرد مفسرا في موضع اخر، او اتى هذا التفسير عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم او عن طريق الصحابة رضي الله عنهم الذي نزع في زمنهم ذلك التنزيل. يبقى كل ده لابد من رجوع الى المعنى اللي دلت عليه الآية، يبقى سواء في القرآن او في السنة او من اقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. اما ان انا احكم العقل ونفهم كده من ظاهر النص نقول لا، قد يأتي ظاهر النص ولكن مفسر عن طريق آيات أخرى، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف فهم الصحابة بعض الآيات، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أي منا لم يظلم نفسه، ظنوا أن الظلم في الآية هو الظلم بصفة عامة، ظلم الإنسان لنفسه أو للمخلوقين وغير ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الظلم هنا بالشرك. قلنا لولا السنة وردت كده كنا حملنا الظلم على عمومه، لكن ذكر أن الظلم المقصود هنا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى لولا ورود هذا المعنى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم لكان المفهوم من ظاهر الآية أن المقصود الظلم بصفة عامة، ولكن بيّن أن الظلم هنا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش آية فقط، في آيات كثيرة، وبينا قبل ذلك أن أيضا جانب من التابعين، مش هنقول الله في هذا الزمان جانب التابعين فهموا بعض الآيات بصورة خاطئة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قلنا فهم بعض كده يعني هذا، أما قال أما هذا فقد ألقى بيده، قال لا والله فينا نحن معشر الأنصار نزلت فينا تلك الآية. يبقى نقول أن مدلول الآية كده لما رأوا أن هناك رجل اخترق صفوف الروم قال انظروا فهذا قد ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله لا والله فينا نحن معشر الأنصار نزلت فينا تلك الآية. قال لما انتشر الإسلام فقلنا هيا بنا ننظر إلى يعني دنيانا، ينظروا بقى إلى الأرض وإلى الزراعة إلى غير ذلك، فنزلت الآيات ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لما كانوا حينشغلوا بالدنيا عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقلنا الكلام ده أخذوا ذلك القرار أو رأوا هذه الرؤية بعدما انتشر الإسلام ولكن نزلت الآيات. فنقول المدلول للآية مع أنه مفهوم الآية كده قل ده ألقى بيده إلى التهلكة كما وصف الناس الرجل الذي اخترق صفوف الروم، ولكن لا ده مش هو ده المعنى. يبقى ممكن من معنى الآية الظاهر كده نفهم والله أن مدلولها كذا، لكن لا هذا على غير الحقيقة. يبقى لابد من أن احنا نرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير القرآن لما ورد مجملا في موضع وأتى مفسرا في موضع آخر، أو عن طريق الصحابة رضي الله عنه الذين نزل فيهم ذلك التنزيل. فهم أولى الناس بتفسير الآيات، عارفين سبب نزول الآيات، يعني عارفين سبب نزول الآيات، أما نحن فقد خف علينا سبب نزول تلك الآيات. فلذلك حكموا العقول السخيفة في نصوص صفات الديان لم يفهموا منها إلا ما يكون بالمخلوق من الجوارح والأدوات التي منحها الله إياهم وما تشاء سلم، ولم ينظروا المتصف بها من هو، فلذلك نفوه عن الله عز وجل لئلا يلزم من إثباتها التشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا. قلنا المعطلة دي وقعت إزاي؟ يبقى وقعوا في التعطيل كنتيجة للتشبيه، شبهوا كده أو لا لو احنا اثبتنا دي يبقى هنشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق وربنا ما يشبهش المخلوق، نقول له صدقت فعلا ربنا ما يشبهش المخلوق، طالما ما يشبهش المخلوق يبقى خلاص يبقى قضية منتهية. قال لا، عشان بقى يعني ايضا اثبات لذلك الامر قاموا بتعطيل ونفي هذه الصفات، فشبهوا اولا وعطلوا ثانيا، فلما نفوا عن الله عز وجل الصفات كماله لزمهم اثبات ضدها والنقائص، فمن نفى عن الله عز وجل كونه سميعا بصيرا فقد شبهوا بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا وكذلك سائر الصفات. يقول وماذا عليهم لو اثبتوا لله عز وجل ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما شاء الله عز وجل وعلى الوجه الذي اراد، فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظم الذات ونفيها ضد ذلك، ماذا عليهم؟ نقول لك والله هيخسروا ايه لما يثبتوا لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه، نقول على مراد الرب سبحانه وتعالى يقولوا ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا يحيطون بعلمه، ولكن هم أرادوا نفي ذلك كأنهم يعني بالضبط قالوا أنهم بيعبدوا رب يعني لا وجود له عدم محض، بيعبدوا عدم محض، فين الرب ده؟ يبقى نقول هو رب لا سميع ولا بصير ولا بيثبتوا له الحياة ولا العلم ولا أي صفة من صفات، يبقى هم بيثبتوا إيه؟ نقول وهم، يعني عدم محض تماما، فهذا هو رب الذي يعبدوه. فماذا عليهم لو أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم كما شاء الله تعالى وعلى وجه الذي أراد؟ فجميع الصفات صفات كمال وجلال تليق بعظم الذات، ونفيها ضد ذلك. ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الرؤوف الرحيم، وسمى نفسه الملك فقال مالك يوم الدين، وقال ملك الناس، وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، هو العزيز، وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك. فلا يلزم من اتفاق التسميه اتفاق الاسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرافه كالرافه ولا الرحمه كالرحمه ولا العزه كالعزه، كما انه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدث الكائن بعد ان لم يكن كالاول والاخر والظاهر والباطن، وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديمونيته، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن شبه الرب سبحانه وتعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. يبقى قلنا انتم خايفين من التشبيه وبالتالي قاموا بالتعطيل، طب ماذا عليكم لو اثبتوا لله سبحانه وتعالى ما اثبت لنفسه او اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول انتم اعلم ام الله؟ مين اعلم؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ام انتم؟ ان كان ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه سميع، انتم اعلم من الله سبحانه وتعالى؟ قلتم لا هو سميع بلا سمع، او لابد من نفي ذلك حتى لا يكون هناك تشبيه. ان كان الرب سبحانه وتعالى هو الذي قال عن نفسه انه سميع، وقال عن نفسه انه بصير، وقال عن نفسه انه حي، وقال عن نفسه انه عليم، بعد ذلك قلنا لا علم للانسان قبل هذه الاخبارات. يقول لك قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه ماذا تعرف عن ربك؟ لا اعلم شيء. وبعد ذلك قلنا ان الله سبحانه وتعالى سميع، منين جبت الكلام ده؟ هو من اخبارات الرب سبحانه وتعالى. منين قلنا ان الرب سبحانه وتعالى حي ان هو عليم؟ قلنا ما كان لنا علم بذلك حتى اخبر الله عز وجل بذلك. فلما اخبر الله عز وجل تتدخل بعد ذلك، قلنا انت كنت تجهل المساله، يعني كنت تجهل المساله، قلنا بالضبط كده، يعني كانسان قال له ما اسمك؟ قال اسمي كذا. قال لا، انت كنت تعرف اسمه قبل كده؟ ابدا. لما عرفته اسمي بدا يتكلم في ذلك، يعني هيبقى تجيب الكلام ده منين؟ انت كنت تجهل اساسا وصفي وتجهل اساسا اسمي. فعلى ذلك لما نخبرك ببعض الاخبارات يبدا بعد ذلك يتدخل في ذلك. قلنا يعني حتى لو الانسان حكم العقل شويه هنقوله يعني هيجد هذا الخطا البين انه ما تكلم. قلنا ده حاله كحال الذي يحتج بالقدر بعد الفعل، يقول له والله هذا قدر الرب، يقول لك والله انت لم تعلم ان الله تعالى قدر عليك ذلك الا بعد الفعل، انما الكلام ده تقول هذا الكلام مقبول لو تكلمت بهذا الكلام قبل الفعل، لكن متى يحتج بالقدر؟ بعد الفعل. بعد الفعل ما احنا ايقنا ان فعلا ده امر مسطر علينا في اللوح المحفوظ، لكن انك انت تحتج بقى قبل الفعل، لماذا تحتج بعد الفعل؟ فليس لك الحق ان تحتج بعد الفعل، انك انت ما علمت ان هذا قدر قدره عليك ربنا سبحانه وتعالى الا بعد وقوع الفعل. ان نفس القضيه، انت بتتكلم في صفات الرب، امتى بيقوم بنفيها او بتاويلها او بتكييفها او بتشبيهها وتمثيلها؟ بعدما اخبر الله عز وجل عن صفات او اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ماذا عليك لو اثبتت لله سبحانه وتعالى ما اثبت لنفسه او اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونقول انتم اعلم ام الله؟ يبقى قلنا اللي بيتكلم الكلام ده هو يعني بينفي تماما، يعني بينفع الرب سبحانه وتعالى ان يكون عليم او حي او غير ذلك. لوازم الكلام ده ان هو يعني يقول ان هو بيعبد هذا رب ايه؟ عدم محض، يعني كانه بيقول لا اله ولا رب. اللي بيعبده قلنا لو كان حجر يعني كفار قريش كده قالوا ده حجر، لكن دول قالوا رب محض لا سميع ولا بصير ولا اي حاجه. ولا ليه حياة ولا ليه علم ولا أي شيء، يبقى هذا عدم محض تماما. والكفار قريش أو عبدوا حجر، لكن دول بيعبدوا إيه؟ لا يعبدون شيئا. قلنا على الرغم إن هم يقولوا إن هم عباد لله، لكن أنت تعبد من مين الإله اللي بتعبده؟ فين صفاته؟ قلنا لا وصف له، يبقى ده عدم محض. نقولوا الهواء أو الهواء الله ليه مسمى، لكن هذا عدم محض. وبالتالي قلنا المعتزلة قالوا إن هذه الأسماء أعلام مجردة لا معنى لها، أعلام مجردة لا معنى لها. فإحنا عشان كده ننتبه دايما إن الدخول الباطل يعني ليه مدخل، مدخله دايما ممكن يكون الظاهر كده كأنه تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لكن قلنا وضع مقدمات فاسدة يعني أدت إلى نتائج فاسدة. فلذلك قال لا يلزم الاتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وسمى نفسه الملك فقال مالك يوم الدين، وقال ملك الناس، وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وهو العزيز، وسمى بعض عبادي عزيز وغيره. فلا يلزم اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها. فليس السمع كالسمع، سمع المخلوق على ما يليق بالمخلوق، وسمع الخالق على ما يليق بالخالق، بصر المخلوق على ما يليق بالمخلوق، بصر الخالق على ما يليق بالخالق. وطالما ان الذوات غير اساسا متشابهه وغير متماثله، فكذلك ايضا الصفات لا تكون متماثله ولا متساويه لانها تابعه للذات. فان كان الذات اساسا لا تماثل بينهما، بين ذات المخلوق وذات الرب سبحانه، فكذلك لا وجه للشبه ولا التماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فلا يلزم من اتفاق التسميه اتفاق الاسماء ومقتضياتها. فليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا الرأفة كالرأفة، ولا الرحمة كالرحمة، ولا العزة كالعزة، كما انه ليس المخلوق كالخالق، ولا المحدث الكائن بعد ان لم يكن كالاول الاخر الظاهر الباطن، وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير اليه. فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديموميته، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، ولم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى كمال مطلق أولا وأبدا ليس كمثله شيء ولا سمع رسل. فمن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. فيش تشبيه أبدا، فيش وجه أبدا أنه يشبه الخالق بالمخلوق، ولكن تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. لا تبلغ الأوام كنها ذاته أي نهاية حقيقتها، كما قال سبحانه يعلم وما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله، لأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من آيات الأسماء والصفات. ولا يكيف الحجة صفاته، العقل قلنا لا يستطيع أن يصل أبدا إلى يعني كيفية أي صفة من الصفات. فالله تعالى قد قطع طمع العباد أن يصلوا إلى أي صفة من صفات الرب سبحانه، ليس كمثله شيء. قلنا مهما بقى تشبه كده ليس كمثله شيء، قلنا بالضبط زي ما إنسان كده أتى بطعام وقال هو الطعام ده اللي هيكون في الجنة، نقول بالاسم فقط، نقول هو التفاح ده هيكون في الجنة، أقول لك والله اسم فقط، لكن المضمون مختلف تماما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عن رب سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى نقول لك مهما يصل كده خيالك فهذا ليس بحقيقة هذا الشيء في الجنة. أقول لك طب ده مخلوقات كمان، ما نيجي نقول لك والله أنت لا تستطيع أن تصل إلى كيفية أي نوع من أنواع الفواكه في الجنة. قلنا مهما شرح الإنسان ده بخياله، تخيل مهما تتخيل، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى مقطوع الطمع انك انت تصل الى كيفية يعني نعيم اهل الجنة او نقوله فواكه اهل الجنة، لكن نقوله فيها تفاح فيها تفاح، فيها عنب فيها عنب، فيها مثلا كذا اي نوع من انواع الفواكه موجودة، لكن التشابه كله في الاسماء، لكن قلنا في المضمون في كيفية مختلفة. قلنا ده مخلوق، يبقى التفاح بتاع الجنة ده مخلوق، عنب الجنة ده مخلوق، ونتخيل انك انت عاجز ان تصل الى كيفية هذا المخلوق. طب لما يكون الخالق بقى سبحانه وتعالى من باب اولى واحرى، كيف تصل الى كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وانت لا تستطيع ان تصل الى كيفية صفة لهذا المخلوق الذي خفى عن ذلك الانسان. فنقول ان الله سبحانه وتعالى لا يشبه ولا يستطيع العقل ان يصل الى كيفية اي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، لانه لا يعلم كيفه الا هو. فالواجب علينا ايها العبيد الايمان بالله واسمائه وصفاته وامرارها كما جاءت، واعتقاد انها حق كما اخبر الله عز وجل واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف والتمثيل، لان الله عز وجل اخبرنا باسمائه وصفاته وافعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الحق كيفية الى الله عز وجل. فصفات ذاته سبحانه وتعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والارادة وغيرها، وكذلك صفات افعاله من استواء العرش، النزول الى السماء الدنيا، المجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك، كلها حق على حقيقتها. قال علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة رسوله، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها ولم يحيط بها علما، كما قالت ام سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي ومالك بن انس وغيرهم رحم الله، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. يبقى قال الاستواء غير مجهول، استواء كده من معنى اللغوي مش مجهول، المعنى بتاعه مش مجهول. الكيف غير معقول، كيف استوى الرب سبحانه وتعالى على العرش؟ نقول الكيف ما غير معقول، ولماذا؟ لان الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. لكن قلنا الاستواء يبقى معلوم، فلان ده استوى على الكرسي يبقى استوى معلوم استقر عليه، فهو ده المعنى، يبقى ده المعنى. لكن كيفيته ازاي بالنسبه للمخلوق امر معلوم، بالنسبه لرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلذلك نقول الكيف غير معقول. الايمان به واجب لان هذا صفه ثابته لله سبحانه وتعالى، السؤال عنه بدعه. ليه بدعه؟ قلنا لانه طالما يمرد هذا السؤال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك الحق ان تقترع سؤالا في مسائل الاعتقاد، لكش الحق ابدا انك انت تخترع سؤال في مسائل الاعتقاد. قلنا لان العقيده مش محتاجه، العقيده واضحه وبينه تماما، معالم العقيده واضحه تماما ما تحتاجش الى تجديد. والله هنجدد بقى المصطلحات او ان احنا والله هننشئ معلومات لم ترد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا دي ثوابت، هذه ثوابت، وبالتالي ما نحتاجش ابدا لا فيها استنباطات ولا غير ذلك. فالسؤال عنها بدعه. لماذا؟ لان هذا سؤال لم يرد على عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه الكرام، ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ، طب علينا التصديق والتسليم. ده حالك انت، فنقول لك ما تخرجش عن اطارك بقى. يبقى احنا لنا اطار، لنا حدود، لا تخرج عن ذلك الاطار ولا ذلك الحد، عليك التصديق والتسليم. هذا من الله عز وجل، هذا نص ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما عمل العبد؟ التصديق والتسليم. يبقى نصدق بهذا القول ونسلم الوجه لله سبحانه وتعالى، وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل. وإن والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجيران الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي سخار الروح التي هي بين جنبينا، وكيف توفى الله في منامها وتعرج إلى حيث شاء الله عز وجل وردها إذا شاء، وفي كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلة، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم. يبقى قال إن إحنا والله ده إحنا عاجزين، عاجزين عن حاجات في نفسنا. قال والله إن والله لكلونا حائرون في كيفية سريات الدم في أعضائنا وجرائن الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله عز وجل قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي هي بين الجنبين، وكيف يتوفى الله في منامه وتعرج إلى حيث شاء الله رضاه إذا شاء، وفي كيفية قعاد الميت في القبر وعذابي ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلة، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم، فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كل ذلك نجهل كيفيته ونحن المؤمنون به، كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام إيمانا بالغيب، وإن لم نعلم الكيفية فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. آمنا بالله قال واشهد بأننا مسلمون، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا به كل من عند ربنا، قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. قال باق كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء، فكما لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لأخريته، فلا يفنى ولا يبيد، بل هو المفني المبيد وهو المبدئ المعيد. قال سبحانه ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولا يكون في الكون غير ما يريد. قال المراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. فسبحانه وتعالى الفعال لما يريد، لا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. عروض ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم كقول الله تعالى فعال لما يريد، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كلم على مسألة اللي هي مشيئة رب سبحانه وتعالى الشاملة وقدرته النافذة، وأن في الحقيقة يعني دي علاج لضيق الصدر، لو ضاقت بالإنسان المعايش أو اشتدت به الكروب والمصائب والبلايا، قلنا علاج، قلنا علاج، بس لو استطعنا ان احنا نضع هذا المبدأ العقدي داخل القلب، لو عرفنا ازاي فعلا نتعامل مع مشيئة الرب سبحانه وتعالى قلنا مشاكل الإنسان في الدنيا كلها تتحل. قلنا لو كانت الدنيا كلها عبارة عن قرب وبلاء ومصائب نازلة قلنا تطرى كده على الإنسان، قلنا مشاكل الإنسان تتحل تماما لما نعلم أن الله عز وجل فعال لما يريد. لو علمنا أن ربنا فعلا فعال، احنا عارفين المعرفة دي معرفة، لكن لو احنا عشنا أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وقلنا يكفي كده. يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما يوصي ولده في آخر لحظات الحياة قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك لم يكن ليصيب. وبالتالي قلنا مش يتساخط الإنسان القدر ده، قلنا حنزيل التساخط ده من القلب تماما، نطرحه بعيدا تماما. قلنا القلب فعلا يبقى أنت ترضى عن الرب سبحانه وتعالى. قلنا مع أن يعني مصائب نازلة على ذلك العبد، يعني قلنا لا يفيق إلا ونزلت المصيبة وحلت به الكارثة الثانية، لكن الرضا الرب كل ما تزداد الكروب كل ما يزداد تعلق هذا الإنسان برب، ويعلم فعلا ربه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال سبحانه وتعالى لما يريد. هذا يعني الواقع اللي احنا بنعيشه. قلنا لو تعثر الإنسان في حجر، لو وقع في حفرة، لو حدث كذا أو كذا، فعال لما يريد، الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، أراد الله عز وجل ذلك. قلنا التسليم، تسليم تام لله سبحانه وتعالى، مش تسليم فقط، مع الرضا عن الرب سبحانه وتعالى، يعني أرضى. يعني قلنا يعني كل ما يشتد الكرب كل ما يشتد تعلق الإنسان برب سبحانه وتعالى، كل ما الإنسان كده يخضع لرب سبحانه وتعالى، قلنا رضا العبد عن رب سبحانه وتعالى يزداد. يعني مع قلنا كل لحظة من لحظات الحياة المطلوب أن تزداد رضا الإنسان عن رب سبحانه وتعالى. فقلنا رب سبحانه فعال لما يريد، وبالتالي قلنا لن ترى هذه الدنيا بأسرها، لو اجتمعت الدنيا بأسرها، لو اجتمع أهل السماوات والأرض قلنا على إنزال مكروب هذا الإنسان، الله عز وجل لم يقدره والله لا يستطيعه. لازم تكون عندك مش قناعة، نقول ان احنا كل جوارح الإنسان تنطق بذلك، تقسم بربها انها لا تستطيع قوة ان تنزل ذلك الضرر الذي لم يقدر عليه ربنا سبحانه وتعالى، كما انها لا تستطيع ان تستجلب لها نفع الله سبحانه وتعالى لم يقدره لي. يبقى لازم احنا نسلم تماما، احنا بناخد بالاسباب ونتعبد لله سبحانه وتعالى، لكن القلب يكون راضي تماما عن الرب سبحانه وتعالى. قلنا حال الصراء كحال الضراء، احنا مش بنرضى عند رب سبحانه وتعالى لما والله يوسع علينا في الدنيا والمعايش وبعد كده نحس بالضيق لما ربنا سبحانه يضيق علينا المعايش. لا، يبقى السراء كالضراء، قلنا العطاء كالمنة، نرضى عن رب سبحانه وتعالى ونعلم ان الله فعال لما يريد، ان فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فلذلك قال لا يكون في الكون غير ما يريد. قال المراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية مش الإرادة الشرعية، هنفرق ما بين الأمرين بإذن الله سبحانه وتعالى. قال التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد. ظنش كده أن ده لما صلت عليك يعني، لا، هو ربنا سبحانه اللي أراد بس ذلك، ربنا اللي قدر ذلك الأمر. ولولا ذلك قلنا لو كان يعني الإنسان يسير ما بين السباع كده والله سبحانه وتعالى يعني قدر أنها تتفرق عن الإنسان لتفرقت. يبقى عندنا يقين هذا سبعي لن أبدا يصل ذلك الضرر منه إلي إلا لو قدر الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر. قال فهو سبحانه الفعال ما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تخيل كده، قلنا لما تيجي رياح وتجعل الغبار ده يتصاعد، تقول لو ذرة من التراب دخلت العين الإنسان كل ده بقدر الله، كل ده بقدر الذرة دي لم تتحرك إلا بإرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته، لم تدخل إلى عينك دون غيرك إلا بإرادة الرب سبحانه وتعالى. قلنا ذرة من التراب، ساعات الإنسان ماشي في الطريق كده يلاقي غبار تراب دخل في عينيه، نقول لك على ذلك بنقوم بفرك العين اهو، يعني يا ترى ليه؟ قلنا كل ده بقدر. يعني ساعات احنا بنراها كده التراب يعني صار الغبار ودخل في العين وخلاص، لا، انظر الى قدر الله، لابد ان يكون لك رؤية تشوف مشهد القدر. حبة التراب دي حبة التراب، نتخيل الرب سبحانه وتعالى قدر وأشاء ان حبة التراب دي بعينها هي التي تصعد، مع قلنا غبار كتير او تراب كثير جدا، لكن الحبة دي فقط هي التي تدخل الى عينك، تدخل الى عينك. قلنا كل ده بتقدير الرب سبحانه وتعالى. قلنا شوف بقى الشجر اللي في الدنيا وأوراقه رب سبحانه يعرفها، ورب سبحانه يعلمه، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. لما تسقط الورقة على أي جيبين تسقط؟ ترى تتقلب كم مرة لغاية لما تسقط؟ وقلنا على أي الوجهين هتسقط؟ كل ذلك يعني في كتاب مبين، كل ده مكتوب، الله سبحانه خلق ذلك، والله سبحانه هو الذي قدر ذلك. مش يقول والله احنا شايفين ورقة بتوعه وخلاص انتهى، لا، تخيل كده الورقة دي تقع على أي جنبين، انت شوفها كده وهي يعني وهي نازلة كده، انت تقدر تقول لي هتقع على انه وجه من الوجهين؟ الله سبحانه يعلم قبل وقوعها، ولما تستقر رب سبحانه اعلم بذلك. ده كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني كل ذلك في كتاب، كل ذلك كتاب مبين، عشان نشوف مشهد القدر. تخيل رب سبحانه وتعالى يعني يعلم هذه الاشياء، وهو الذي خلق هذه الاشياء، فعلى ذلك انت تسلم هذا ربي الذي اعبده، لابد انك انت كده تعتز بالرب الذي تعبده وتستمد العزه من هذا الرب الذي نعبده. فلذلك قال لا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماء والأرض إلا بإرادة ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. قال ورود ذلك في نصوص كتاب السنة معلومة، قال الله تعالى فعال لما يريد، قال سبحانه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. قلنا على الرغم طبعا المقاييس المادية، لما نقرأ كده في قصة الخضر عليه السلام نقول المقاييس المادية مختلفة تماما تماما، عشان نعرف ربك فعال لما يريد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما نشوف كده الخضر عليه السلام لما يمر ربنا سبحانه وتعالى بدق عنق ذلك الصبي، يا ترى ليه الإنسان يحزن؟ قلنا حزن شديد جدا، إيه الجريمة ارتكبها ذلك الصبي؟ أن لو وصل إلى سن التكليف لا كان كافرا، وكذلك كان مرهقا ذلك لأبويه المؤمنين، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأبوين، من رحمة الله. قلنا يقول كده ابنك ده يكبر ويصل إلى سن التكليف ويكفر بالله ولا يموت وهو صغير؟ قلنا طبعا لما يموت وهو صغير ألم بيتألم به الإنسان، لكن نقول والله الألم ده يعني كله رحمة لهذا العبد، لأن لو وصل إلى كافر قلنا والله هو على رجاء إن احنا نقابله بعد كده في الجنة، لكن ده خلاص التباين الشديد جدا، فيموت كافر نقول لا نختار إن هو يموت، فالله سبحانه وتعالى يعني أجاب لذلك المطلب. يبقى لو أنت عرض على هذه المسألة هتختار ما اختار الرب سبحانه وتعالى، لكن احنا ساعات بننظر لجهة واحدة نزعل ان الفلوس راحت، نقول لك طب كان الفلوس دي تروح ولا كان يحدث لك كذا وكذا، يقول لك لا فلوس تروح. طب خلاص يعني انت ترضى باختيار نفسك ولا ترضى باختيار رب سبحانه وتعالى؟ ما ده اللي ربنا اختاره لك بالافعال. لكن قلنا لو عرض عليك المساله هنجد انك انت اختيارك يقع على كده، لان في مصلحه لك، مصلحه، لان هي هنقيس المسائل اهو. فالله سبحانه اختار لك. طب انت ترضى باختيارك لنفسك ولا ترضى باختيار رب سبحانه وتعالى؟ كيف لا نسلم وكيف لا نصدق ولا نستسلم ولا ننقاد للرب سبحانه وتعالى؟ قال اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال هذا الامر القدري الكوني غير الامر الشرعي، فان الله تعالى امر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، انما هو امر تكوين. الا ترى ان الفسق عله، حق عليهم القول، وحق عليهم القول علة للتدميرين، وهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتضي له، وذلك هو أمر التكوين. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد به خيرا يصب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. يبقى لما ينزل كده مصائب عليك هذا خير، هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا زي الفقه في الدين هذا خير، لما الانسان يتعلم مسألة من مسائل الدين، في مسائل قلنا اصول الايمان او مسائل حتى من فقه الاحكام، يبقى هذا خير، اراد الله عز وجل بك خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد له به خيرا يصب منه. يبقى رب سبحانه يقدر عليه هذه الابتلاءات، فيعطيه رب سبحانه يمنحه الصبر على ذلك فيرقى في الدرجات عند رب سبحانه وتعالى. لكن قلنا رؤية الإنسان ساعات بتبقى رؤية قاصرة، بل هي أساسا في معظم الأحيان هي رؤية قاصرة. لكن إحنا إزاي نرى من خلال المشاهد ومن إقامة هذه المشاهد في قلب الإنسان؟ قلنا خاصة المشهد القدر، ودي الجزئية اللي هو هيتكلم عنها كما يقول باقي فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. وحنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من هذه النصوص التي نفهم من خلالها كيف يقع ما قدر الله سبحانه وتعالى، وكيف أن مشيئة رب سبحانه وتعالى شاملة، وأن قدرة رب سبحانه وتعالى نافذة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.